السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير الناس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب جعل له المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان من أجل أن يلفت أنظار المؤمنين إلى التفكر والتدبر في مخلوقة الله وفي ما يؤول الإنسان إليه، يفكر في حياته وفي نهايته وفي مصيره حينما يفارق الدنيا، أين سيكون؟ ما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم ما بعد ذلك أشد وأعظم. إن كان في روضة فسيكون في قصور عالية ودرجات ونعيم مقيم، وإن كان في حفرة من حفر النار فهو وعياذ بالله في الجحيم وأنواع العذاب. فعلى المسلم ألا يغفل، فليس بمغفول عنه، بل يتدبر ويتفكر أولا في مخلوقات الله، وذلك يدل على عظمة الله وكمال قدرته، وأنه ما خلق شيئا عبث، وأن هذه المخلوقات تدل على وجوده وعظمته ووحدانيته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني علامات لأولي الألباب، يعني أهل العقول الذين يفكرون في عقولهم ويتدبرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقته عبث، ما خلق ولا بعوضة ولا أصغر منها عبثا أبدا، لكل شيء من المخلوقات حكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا المؤمن يجب أن يخلو بنفسه في بعض الساعات ويتفكر في المخلوقات الدالة على عظمة الله وكمال قدرته، وأن هذه الدنيا لها نهاية، وأن الإنسان مهما عاش سيفارقها على أي حال، وماذا بعد الفراق، ماذا سيجد إذا قدم على الله. فالغافل ربما يؤتى من قبل نفسه ويؤخذ على غرة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما يقولون له مجنون، بل هو رسول من رب العالمين أرسله بالحق المبين بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل هذه المخلوقات الحيوانات العظيمة الكبيرة مسخرة لهم، حتى الصبي يقود الجمل، ينيخه، يركبه، يسوقه، يحمل عليه، يقوده مع كبره، كبر جسمه. فلولا أن الله سخره وذلله لما قدر عليه الرجل العاقل الكبير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ ما في شيء مخلوق عبث. فإذا رأيت هذه المخلوقات وتدبرت بها علمت أن ربك واحد، وأنه عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. حتى الأعرابي الذي ما درس إذا رأى هذه المخلوقات ليل ونهار يتعاقبان ما يختلف ولا يتأخر واحد عن نظامه ولا يسبق أحدهما الآخر إلا كما سيره الله، نجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. فإذا جلس الإنسان مع نفسه أو مع أحد إخوانه أو مع جماعة يتفكرون ويتدبرون، هذا مما يقوي إيمانهم ويزيدهم ثقة بالله وتعظيما له وتوكلا عليه وامتثالا لأوامره واجتناب نواهيه، وأنه لم يخلقنا عبث بل خلقنا لأمر عظيم، ولم يتركنا همل بل أرسل إلينا رسول وأنزل عليه كتاب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت؟ جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة قالوا يا ربنا هل خلقت شيئا أعظم من الجبال؟ قال نعم الحديد، لأن الحديد تهد الجبال مع عظمه. قالوا يا ربنا وهل خلقت شيئا أعظم من الحديد؟ قال نعم النار، لأن النار تذيب الحديد. قالوا يا ربنا وهل خلقت شيئا أعظم من النار؟ قال نعم الماء، لأنه يطفئ النار. قالوا يا ربنا وهل خلقت شيئا أعظم من الماء؟ قال نعم الريح الهواء، لأنه يبخر الماء ويجفف. قالوا يا ربنا وهل خلقت شيئا أعظم من الريح؟ قال نعم المؤمن، يتصدق بالصدقة فيخفيها ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يريد بها وجه الله. فهذا من أعظم المخلوقات وفي أعلى المنازل عند الله. فإذا تدبرت فتدبرك يهديك إلى طاعة ربك وقوة إيمانك وثقتك به. تدبر من مخلوقات الله تدلك على عظمه، ولا تتدبر أو تتفكر في ذات الله فإنك لن تصل إلى نتيجة. ولا كلفت تفكر في ذات الله أو في صفاته كيفيتها وكنهها، لا أبدا، لكن تفكر في مخلوقاته فإنها تدلك على عظمته ووحدانيته وأنه الواحد المستحق العبادة وحده لا شريك له. نجوم تزهر وبحار تزخر. قد ذكر عن أحد الرجال في الجاهلية تدبر وتفكر في هذه الأمور وخطب قومه وذكرهم فقال ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج، نجوم تزهر وبحار تزخر، يعني هذه المخلوقات ما خلقت عبث، لا بد أن وراء ذلك حكمة وأن لكل شيء بداية ونهاية إلا الله عز وجل، فلا بداية له ولا نهاية له، هو الأول من غير بداية وهو الآخر من غير نهاية. نعم. أفلم يسيروا يعني هذا استفهام، والمقصود من هذا الاستفهام الحث على أن يسيروا في الأرض وينظروا، يعني نظر تدبر وتفكير وتفكر. إذا سرت في الأرض وتدبرت في هذه المخلوقات دلتك على عظمة ربك ووحدانيته، فترجع عن غيك وجهلك وغفلتك، فتعلم أن لك نهاية، وأنك لا بد أن تقف بين يديه فيحاسبك ويجازيك، لأنه لم يترك هملا، أرسل إليك رسول وأنزل إليك كتاب، فإن أطعت هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعملت بهذا الكتاب نجوت، وإلا فالنار ما خلقت عبث. فأمرنا أن نسير في الأرض ونتدبر ونتفكر، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حتى العرابي والبدو ما يعرف، يقول البعرة تدر على البعير، إذا وجدت بعرة ساقطة في الأرض يدل أنه مر هنا في هذا المكان بعيد، والأثر يعني أثر المشي يدل على المسير، يدل على أن هناك أحد مشى في هذا المكان. فإذا هذه المخلوقات تدل على خالقها وعظمته ووحدانيته، وجوب حقه على جميع عباده. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، فحقه واجب، وحق العباد عليه تكرم منه عز وجل وتفضل. فالمهم أنك لا تغفل، فإن الله مدح الذين يبيتون وهم يتفكرون في مخلوقات الله، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كن منهم، اجلس مع نفسك، اجلس مع غيرك، كما قال بعض السلف اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله ونتفكر. نعم. قال من الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. الكيس يعني الجيد، الكيس من دان نفسه يعني الإنسان الجيد والذي بلغ الغاية بالعقل والتفكير والإيمان. الكيس من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسبها وأوقفها عند حدها. المؤمن كيس فطن ليس بمغفل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، حاسبها من أجل يعمل لما بعد الموت. تعرف أنك لست مخلد، فإذا علمت أنك لا بد أن تموت، فماذا بعد الموت؟ هل تبقى في قبرك فقط ستكون كالبهائم؟ لا، حتى البهائم ستبعث وتتحاسب فيما بينها، لكن ليس لها جنة ولا نار. أما أنت لا، ليس القبر هو النهاية. ولذلك يغلط من يقول عند تيشيع الجنازة وضعوه في مثواه الأخير. لا، ليس هذا مثواه الأخير، هذه مرحلة بين المرحلتين، لأن القبر أول منازل الآخر وآخر منازل الدنيا، ظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخر. فالكيس الإنسان الفطن العاقل الفاهم الحريص على نجاة نفسه، من حاسب نفسه، والعاجز من تمنى على الله الأمان، والعاجز من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من إيش؟ نعم، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذا أتبعت نفسك هواها هلكت، لأن أعداؤك ثلاثة، إن غلبتهم وأعانك الله عليهم نجوت، فإن غلبوك هلكت. نفسك الأمارة بالسوء اكفح جباحها وأوقفها عند حدها، وإلا فلا حد لها تقف عنده. إذا لم تكن لك قوة إيمان وخوف من الله ومراقبة، وهواك فإن الهوى يضل ويعمي ويصم عن طريق الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا حاسبت نفسك وأوقفت عند حدها نجوت، فإن تركت لها الحبل على الغارب واتبعت هواك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى. إذا خاف مقام ربه يعني خاف وقوفه يوم القيامة أمام الله، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيضفي كنفه على المؤمن ويذكره ببعض غدراته. احسب لذلك اليوم حساب إذا وقفت وخلوت بربك وخلا بك ربك، استحي من الله. لا تظن أنك في هذه الدنيا تسرح وتمرح كالبهيمة، تعرف أنك مكلف مأمور ومنهي ومحاسب ومجازى. خلق الله الجنة لمن أطاع وخلق النار لمن عصى، لك جزاء إما ثواب وإما عقاب ولا يظلم ربك أحد. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن الدنيا ستنتهي، اعمل لما بعد الموت لأن الدنيا دار ممر، مهما طالت فهي قصيرة ومهما أقبلت فهي حقيرة. لا تخدعك بزخرفها وملذاتها وشهواتها، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وربما كانت عند الكفار وعند العصاة أكثر، لأنها ما تساوي عند الله شيء، فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن أنت أيها المؤمن خذ منها الزاد وتزود بها إلى الآخر، تأخذها مزرعة وممر، فإن من زرع شيء حصد. والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. تمني ما يأتيك بشيء، تمني ما يأتيك بشيء لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخر. تمني رأس مال المفلس هو الذي يتمنى ولا يعمل، لكن اعمل تجد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المبادرة إلى الخيرات، حث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، ربنا عز وجل خلق الجنة وجعلها درجات، كلما زاد عملك الصالح تصعد في درجات الجنة، وكلما قل عملك تنزل. والنار دركات، كلما زادت المعاصي أو الكفر ينزل دركات في أسفل سافلين. والنار قليلها كثيرة أجارنا الله منها، أعلاها وأسفلها كلها قبيحة، لكن الجنة هي رحمة الله عز وجل يرحم بها من يشاء، وشرع لنا التنافس والتسابق في الخيرات. لما ذكر نعيم الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على رحمة الله فقط وعلى أدنى العمل ثم لا يتنافسون، دعهم يتنافسون، لا تبشرهم فيتكل. لا تقنع باليسير في أمور الآخرة، اقنع باليسير في أمور الدنيا فهو خير لك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين السابقون السابقون أولئك المقربون. يقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج الدلجة المسيرة في الليل ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة معروضة للبيع فهل من مشتري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية قالوا لا نقيل ولا نستقيل يعني تم البيع نحن نبذل أنفسنا وأموالنا بالثمن الذي بذله الله لنا فنعم المشتري ونعم الثمن ونعم البائع وهكذا المؤمن في الدنيا يتاجر مع الله يرابح مرابحة فمن يعمل مثقال ذرة خيرية والله يعطينا على الحسن عشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة فضل الله واسع إن تجربوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم ما يظلمك بل يزيدك لكن السيئات واحدة بواحدها ويعفو عز وجل ويتجاوز من رحمته تنافس وسابق سارع شد حيلك ما دمت صحيحا معافا اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم قبل فواتها إذا فاتت ما أدركتها خسرت اغتنم حياتك قبل موتك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع بها وصدقة جاريها ولد صالح يدعون خلاص مات مات انقطع العمل انتهى ما تجد إلا ما قدمت فمن قدم شيء قدم عليه تقول الملائكة ماذا قدم إذا مات لكن بنو آدم الزبانية يريدون الأموال ماذا أخر بعد تركوا أرصدة عقارات شيء قدم شيء تجده ينفعك أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال يا رسول الله ما من لا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارث قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر الذي تقدم تجده تقدم عليه ينفعك المؤمن يستظل بصدقته يوم القيامة اتقوا النار ولا بشق تمره سابق نافس سارع اغتنم خمسا قبل خمس الحياة قبل الموت والصحة قبل المرض فهدم صحيح معافى تصدق صل صم اعمل اذكر الله لا تغفل لأنك إذا مرضت قد تشتغل بنفسك وقد لا تشعر أيضا حتى لو أردت اغتنم صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك إذا وجدت فراغ شهد بالأعمال الصالحة المؤمن الذي إذا استطاع عمل وإذا عجز الله عز وجل يعذره ويكتب له ما كان يعمل إذا كان إنسان مداوم على عمل صالح فإنه إذا عرض له عارض ومنع له مانع قاهر ما استطاع يكتب له ما كان يعمل كنت مداوم على صيام أو صلاة ثم حصل لك مانع سفر مرض أي شغل شاغل ويعلم الله من قلبك إنك لو قدرت لعملت يكتب لك اكتب لعبدي ما كان يعمل هذا من فضل الله ولذلك اغتنم ما دمت صحيح اعمل حتى إذا مرضت يكتب لك كأنك تعمل وفراغك قبل شغلك كذلك قد يأتي إنسان أشغال تشغله غصبا عنه ولو في عمل الدنيا في طلب المعيشة ونحو ذلك حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وقوتك قبل ضعفك لأنك قوي أعمل لأنك إذا ضعفت عجز فإذا عجز والله يعلم أنك يوم كنت قويا تعمل يكتب لك ما كنت تعمل، ما يضيع عند الله. وغناك قبل فقرك، ما دمت واجدا للمال ابذل منه شيء في سبيل الله للفقراء والمساكين لذوي القربى في أي طريق من الطرق التي يحبها الله ويرضى النفقة فيها. غناك قبل فقرك، وأفضل الصدقة أن تتصدق ما دمت صحيحا شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، وقد أصبح المال لفلان، أصبح ميراث الآن، مالك فيه تصرف. إلا أن الله عز وجل تصدق علينا بثلث أموالنا عند موتنا زيادة في حسنات، ولا الباقي ليس لك. لا يحل أن توصي بأكثر من الثلث، لا تقول أنا حر هذا مالي، لا، المال مال الله، ولكن ما دمت صحيح ومعافى، ما قصدك حرمان أحد ولكن تريد مرضاة الله، ابذل. وربما تبذل ويخلف الله عليك حتى في الدنيا خيرا وأكثر ما بذلت مع ما يدخر لك. ابذل، اغتنم غناك قبل فقرك، ما تدري المال مال الله، قد يفتقر الغني وقد يستغني الفقير، فالأيام دول، يقلب الله الأمور كما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا اغتنم هذه الخمس قبل فواتها، وسابق ونافس وسارع، عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. تذكر أن النار تنتظر أهلها، احذر أن تكون من أهله، وتذكر أن الجنة لها أهل وعدها الله بهم، احرص أن تكون منهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما خلق الله الجنة عز وجل، خلق الجنة وغرس جنة عدن بيده، قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لأن الله كريم يحب الكرم، والكرم ليس معناه فقط أنك تذبح الذبائح للناس وتريد المدح والثناء، من الكرم مع إكرام الضيف الواجب إكراما يليق به بدون إسراف ولا رياء، من الكرم أن تبذل المال في سبيل الله في وجوه الخير، فإن الله كريم ويحب الكرم، فابذل تجده أمامك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله ونتوب إليه ونسأله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.